في بلادهم، يقول: في بلدنا الرجال يحضبون بالحناء في حالة الزواج ليلة العرس وهي عادة، هل هذا جائز؟ الخضاب بالحناء على وجه التجمل والزينة هو للنساء، أما إذا احتاج الرجل إلى خضاب يده أو خضاب رجله بالحنة للعلاج مثل أصيب بالحمى أو بعض الأمراض التي علم أنه يستفاد في معالجتها بالخضاب فلا بأس بذلك. نعم.